قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح: قبل أن نبدأ بالشرح سد يشير إلى وجه الجمع بين الحج والجهاد. طبعا الحج من أركان الإسلام، والجهاد أيضا من أصول الدين، ونظرا لأن الحج والجهاد من أعمال الجماعية الكبرى، والحج أيضا من الأعمال التي تتعلق بعموم المسلمين، فإنه لا يتأتى للمسلمين أن يختلفوا فيها، لأن اختلافهم يؤثر في أداء الشعائر، ولذلك يجب على الناس أن يلتزموا نهجا واحدا في أداء الحج، في تقرير وقت الحج على ضوء يجتهد فيه المسلمون أو الوالي الذي يتولى الحج في ذلك الوقت، وفي أيضا أداء المشاعر في أوقاتها، لأن المشاعر مربوطة بوقت بمكان وزنة، فلا يتأتى للناس أن يختلفوا فيها، وإذا اختلفوا فسد حج بعضهم. لا بد أن يكون الحج الوقوف في عرفة بيوم معين، من وقف قبل هذا اليوم أو بعده لا يصح حجه، ثم يتلو ذلك بقية الشعائر الأخرى التي تؤدى في الحج. فلذلك لا بد للمسلمين أن يلتزموا في الحج القرار والإمرة التي تتولى الحج، سواء كان من يتولى الحج إماما برا أو كان إماما فاجرا عاصيا ظالما ومهما كان. وهنا أنبه إلى مسألة كثيرة من تثور عند بعض الجهلة، وهي مسألة توقيت يوم عرفة. يدور أحيانا في مجالس الناس عن جهل إن والله تقدير يوم عرفة مبني على كذا وكذا، وأنه لم ليس هناك رؤية هذه السنة، أو أن مجلس القضاء الأعلى لم يعني يقرر على رؤية، إنما هو اجتهاد أشخاص. هذا كلام خطير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج يوم يحج الناس. وما قال هذا إلا أنه يعلم أن الناس قد تتفاوت أفهامهم، والمعنى أنه في هذه البلاد بحمد الله كل ما يتعلق بالمواقيت الشرعية من دخول رمضان وخروجه والأعياد والشهور والحج يسير على أساس شرعي سليم بحمد الله، ويعلن من مجلس القضاء الأعلى أو من الديوان الملكي بناء على يعني أمور ترجع إلى أهل العلم، خاصة في ما يتعلق بهذه الأمور الشرعية الخطيرة. فهناك من يتكلم في هذه الأمور بجهل أو بهوى فيبلغن الناس، وهذا أنا أراه من أعظم الفتنة ومن أعظم الهوى ومن أعظم البدع التي يجب أن يردع من يقع فيها. بعض الناس يتنذر إذا صار مثلا قبل عرفة بيوم المبين هذا يعني ما رؤية القمر فاجتهد. طيب إذا اجتهد اجتهاده شرعي حتى لا ما رؤي، لأن الناس إذا تقصروا، مع أن هذا لا نعلمه، لكن بعض الناس يفترض يقول مثلا لما إذا قصر الناس في إثبات الرؤية أو ما رأى القمر، فالأمر الشرعي القاعدة الشرعية معروفة يتم الشهر السابق، والمشايخ بحمد الله يعملون على هذا. ونبهت على هذا لأنه بدأ يخطر عند بعض الجهلة وبعض المتعلمين وبعض أصحاب الغرور والأهواء، وكثيرا ما يتكلمون بما يشكك الناس في مشاعر دينهم أو في شعائر دينهم، وهذا أمر خطير. ويجب على طلاب العلم أمثالكم ألا يسمحوا للناس أن يخوضوا في هذه الأمور. فإذا أعلن وقت الحج فإعلانه شرعي ملزم ولا داعي لهذه الأمور التي تحدث الوساوس، لأن ذلك ربط الحج بإمام المسلمين، ربط الحج بولاية الحج بمن يتولى إمرة الحج مهما كان وضعه برا كان أو فاجرا، لا بد من الحج معه. ولا يكون الحج صحيحا في توقيته، من تأخر يوما أو تقدم يوما فحجه غير صحيح، لأن الحج يوم يحج الناس. نعم. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه. الرافضة هم على رأس الفرق التي يعني خالفت المسلمين وتعمل في هذه الأمور بضد ما عليه أهل الحق، لكن غير الرافضة أيضا فيهم شبه منهم، كثير من أهل الأهواء بل أكثر أهلها من سماتهم المخالفة في هذه الأمور. فلا نعرف أن أهل الأهواء والافتراق يجاهدون مع المسلمين أو مع أئمة المسلمين، ولا يجاهدون إلا في فتنة، يقاتلون في فتنة يسمونها جهاد. فلو نظرنا إلى المعتزلة الجهمية وقبلهم الخوارج وكثير من الفرق الكبرى، هذا منهجهم، لا يقاتلون مع المسلمين، يقاتلون المسلمين نعم، إذا سارت على المسلمين فتنة سارعوا فيها، لذلك نجدهم دائما إن قاتلوا ففي الفتن، لكن لا تجدهم في الثغور أو في الأربطة أو في جيش المسلمين، لأنهم لا يرون الجهاد مع المسلمين. إذن ليس الرافضة فقط، أهل الأهواء لا يقاتلون إلا في ألويتهم هم، ولا نعرف أن أهل الأهواء ألويتهم ضد الكفار أو لجهاد الكفار، بل ألوية أهل الأهواء دائما في نحور المسلمين. واستعرضوا التاريخ وتجدونه، من قرأ التاريخ يجد مصداق هذا واضح جدا، هيلة التاريخ الإسلامي. إذن هناك فرق، بل أكثر الفرق هم كالرافضة، لكن قد يكون يعني لهم فلسفة أخرى ونظرة تفصيلية أخرى غير نظرة الرافضة. أولئك مثلا ما جاء إنسان يثور على أو يقوم على أئمة المسلمين شاركوه غير الرافضة، أما الرافضة فلا يشاركون إلا تأولا أو من أجل النكاية لا لأنهم جهاد، ولا يجاهدون إلا مع هذا الموهوم المنتظر الصراحة الذي يسمونه المهدي المنتظر. نعم. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. وسبق أيضا الكلام عليه، لكن في هنا نقطة بمناسبة الحديث عن الحج والجهاد مع أئمة المسلمين وإبرارا كانوا فجارا، وهو أنه سماهم أئمة على الحليم، قال خيار أئمتكم ثم قال شرار أئمتكم، أئمة بمعنى ولاة، لأن أطلاق الأئمة ينطلق على صنفين، الأئمة بمعنى الولاة السلاطين أبرارا كانوا فجارا، ومعنى آخر وهو الأئمة، الأئمة في الدين، أئمة العلم، فهذه إمامة وهذه إمامة، وهذه لها حقها وهذه لها حقها. ولا شك أن من ولي أمر المسلمين فهو إمام له، حتى لو لم يكن على شروط الإمامة كما يظن بعض الناس الذين يرون أنه لا يسمى إمام، أو يعتقدون جهلا أنه لا يسمى إمام إلا إذا توافرت فيه الشروط، هذا ليس بصحيح. ثم أن الشروط شروط يعني كمالية، كمالية لا تجد إلا في الخلافة الراشدة، أما ما دونها فإن من تولى أمر المسلمين فهو إمام سواء كان برا أو فاجرا، ومصداق ذلك هذا الحديث وهو صريح، سماهم أئمة على الحالين، الخيار والشراط سماهم أئمة، وهذا أمر له اعتباره في القواعد الشرعية، ولذلك آخر الحديث بنى الحكم على هذا الاعتبار. أفلا ننابذهم يعني الشرار؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم ذكر أيضا قاعدة أخرى مهمة جدا، ألا من ولي عليه أو ولي عليه والد فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، يعني يكره ذلك في قلبه، يناصح إن استطاع وينكر إن استطاع من الأسلوب المناسب الذي لا يدي إلى الفتنة، لكن ما ينزع يد من طاع. وما أجهل كثير من الناس في هذا العصر الآن الذين بدأوا يلكون هذه المسائل ويتهمون من يقول الحق ويعتقد وينهج هذا النهج بأمور يعني ليست من مما ينبغي الاتهام فيه المسلمون فيما أو يتراشق فيه المسلمون. أقول أن كثير من أهل السنة وأهل الحق الذين بقوا على هذا الأصل يعني يكادون يعني يوصفون أو يعيشون غربة أحيانا في بعض بلاد المسلمين بسبب انتكاس مفاهيم المسلمين وعملهم على غير الأصول. فالمسلمون الذين نهجوا مع ولاتهم نهج الخروج والقوة ما أصاب الحق، ما أصاب الحق، لأن هذا ليس هو منهج السلف الذين نزعوا نزعة الشعارات والمحزاج والثورات بالقوة والخروج بالقوة، ما أصاب الحق وأخالفوا نهج السلف، ومن أنكر عليهم اعتبره هو المخطئ وهو الذي يخذل الدين وهو الذي لا يعرف شيئا إلى آخره. حتى عاش كثير من أهل الرأي الصائب والقول الرشيد والاعتقاد السديد بغربة الآن في كثير من بلاد المسلمين. فلا بد من تقرير الحق وأن يكون لطلاب العلم أثر في المسلمين يعلمونه. ولذلك أغلب المصائب التي وقعت على البلاد الإسلامية الآن خاصة ما يحدث من القتل والتشهير وانتهاك الأعراض وسفك الدماء وما ترونه وتسمعونه من فكرة بعض بلاد المسلمين يقوم أصلا على مخالفة هذا المنهج. هو أن طائفة ممن عندهم حماس الدعوة لله عز وجل وعندهم غيرة على دين الله جهلوا هذا الأصل فظنوا أن مقتضى الحسبة قتال الحكومة، وهذا خطأ، خطأ شنيع. أولا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه مخالفة لنهج الإسلام في الدعوة إلى الله، ومخالفة لأصول الدعوة والأساليب المشروعة التي شرعها الله عز وجل. ولو أنه اتقى الله عز وجل وناصحوا بالتي هي أحسن وعملوا لوجدوا خيرا. إذا ما وجدوا فالأمر لله من قبل ومن بعد، نحن نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الأمر بعد ذلك لله. لو قال لئلا يقول قائل أن الناس أو أن هناك بعض البلاد الإسلامية عملوا بهذه الأساليب ولم تنجح، نقول إذن أمره إلى الله، ما لازم تنجح وأنه يعني تروض أو تخالف أصول الإسلام لمجرد أن هذه الأساليب لا تنجح، لا، لأن هذا ابتلاء من الله عز وجل. ثم النجاح ما يقاس بالسليم، فيجب على المسلمين أن يعملوا تجاه أولاتهم العمل الشرعي، يطيعونهم بالمعروف ويناصحون ويعملون ما يستطيعون ويكرهون المنكر وينكرون ما يستطيعون بالأساليب المناسبة، ويلجؤون الله عز وجل فيما لا يقدرون عليه بالدعاء والابتهال والاستقامة على دين الله، ويدعون الشعوب والمجتمعات إلى الخير والفضيلة، يغرسون فيهم التوحيد، يغرسون فيهم العلم الشرعي، يفكرون في دين الله، يسعون بما يسعهم وما لا يسعهم إلى الله عز وجل. لكن أنا متأكد أنهم لو عملوا بالطرق الشرعية بتعليم الناس دينهم وتفقيههم في دين الله عز وجل وتعليمهم التوحيد ومحاربة البدع والتعامل مع الولاة بالأسلوب الشرعي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالمناصحة والدعاء لهم بأن يهديهم الله عز وجل والصبر على ما يحدث منهم من جر وأثره، لو أن المسلمين عملوا بهذا الرسول لا أفلحوا لا شك. لكن ما عملوا بهذا الرسول، ما عملوا، ركبوا رؤوسهم وقالوا لا أبدا، وأخذوا بأصول المعتزلة والخوارج وقالوا هذا هو الحق وركبوا رؤوسهم، وكثير منهم لا يزال على هذا المنهج، نسأل الله السلامة. نعم. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. وقال هو الإمام المعدوم لأنهم فرضوا له صفات لا يمكن أن تكون في البشر فهو معدوم فعلا. فنظنه الصفات لا توجد في أحد من خلق الله عز وجل أو من الذين هم يدعون أنهم أئمة معصومة. هؤلاء الأئمة المعصومين الذين يدعون هم ناس من البشر، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، والصالحين منهم والصالحون منهم، ليس عندهم هذه الخصائص التي ادعتها الرافضة، سواء منهم من يعني يعلقون عليه يعني بعض الآمال مثل المهدي المرهوم، أو الأحياء منهم أو الأموات الذين كان لهم وجود، علقوا عليهم من الصفات والآمال وافترضوا فيهم من الخصال ما لم يكن يوجد في مخلوق. إذن هم توهموا أمور معدومة ليست حقيقية، فلذلك بقوا قيلة الدهر ينتظرون موهوما، حتى جاء الخميني وأظهر لهم فكرة جديدة، وهي فكرة ولاية الفصيل الوسيط بين الإمام المزعوم الموهوم وبين الأجيال الحاضرة، وقال لابد أن نتولى بعض صلاحيات الإمام المعصوم المنتظر، فنفخ فيهم هذه الروح الوهمية أيضا، فانتفضوا انتفاضتهم المعلومة الآن، لكنهم لا يزالون على أفكارهم الخيالية. نعم. فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج، يا مولا نخرج يا مولا نخرج، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. كل الهامش المهمش حقيقة يعني كتب بعض الترجمة التي توهم أن هذا الرجل له وجود وأن له ولادة ووفاة إلى آخره. قوله المعروف عندهم بالمهدي، طبعا فعلا هم يزعمون أنه المهدي، لكن كنت أتمنى للعقال أن يزعمون أنه المهدي وصاحب الزمان ويسمونه المنتظر والحجة وصاحب السرداب، ويولد بزعمهم في سامراء ومات أبوه ويدعون. كل هذه ليست حقائق لإجماع المؤرخين، لا يولد ولد اسمه كذا، ولما مات أبوه مات وليس له ولد، لا بعمر 5 سنين ولا بغيرها، وكل ما قالوا بأنه له 5 وبلغ 9 دخلت، كل هذا أوهام لا وجود لها تاريخيا أبدا حتى في كتبه، وقرأنا في كتبهم ما يدل على أن هذا وهم وكذب، ولا أدري كيف يرون هذه الروايات التي يعتمدونها عندهم ثم يقولون بهذه الكتب، يكتبون على أنفسهم أو يكتبون ثم يصدقون أنفسهم. أقول حتى في كتبهم المسندة يوجد ما يكذب هذا الأثر أو القول بأن هناك رجل اسمه كذا وولد وإلى آخره، لم يولد، وأبوه الذي أو من سموه بأنه أبوه هذا كان عقيما ومات عقيما، ليس له ولد ولا ذرية، وهذا ثابت عند المؤرخين من غير الشيعة، والشيعة بعضهم أيضا أو الرافضة بعضهم يثبت هذا. نعم. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجئهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يحفظونه من أمر الله. قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروى الإمام مسلم والإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظة. ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين. ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. طبعا هذه تعلق عليها الشارع تعليق لا بأس به، وممكن أن يرجع إليه الإخوان، لا داعي نقرأ. ولكن خلاصة الأمر أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون هذا القرين من الجن، لأنه ليس من الشياطين بالمعنى أنهم الذين حكم عليهم بالشيطنة على وجه خالص، لأن الشيطنة يعني وصف عام ووصف خاص. الوصف العام هو بمعنى الشر، فالإنس فيهم شياطين، والجن فيهم شياطين، وذرية إبليس فيهم شياطين. ووصف خاص وهو الشيطان له إبليس وذريته الذين هم من جنسه وفصيله، الذين لا يهتدون ولم يكتب الله لهم الهداية، هذا جنس آخر ليس هو المقصود بالحديث، وظاهر هذا. واختلاف إنما هو مبني على قواعد عقلية، وإلا فالناظر إلى النصوص الشرعية وإلى فهم الصحابة وفهم السلف وتفسيرهم للنصوص، أن الحديث هنا الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعان النبي صلى الله عليه وسلم على قرينه فأسلم، أنه قرين من الجن، الجن منهم من يسلم ومنهم من يفسق، أو أنه قرين مهما كان يعني قدر الله أن يسلم، لأن الأمور بيد الله عز وجل. حتى لو قلنا أنهم من يعني من مفهوم الشياطين الذين لا يسلمون كما يقول بعض الشراح، فالأمر راجع إلى قدرة الله عز وجل، وهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للتحريف وترويض النصوص لقواعد عقلنا. فإذا كان أسلم بقدرة الله، والله بيده مقاليد السماوات والأرض وبيده قلوب عباده، أليس الأمر بغريب؟ والخبر لا بد أن يؤخذ على حقيقته، لأن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بمعنى أنه لم يعد كافرا، هذا ظاهر الحديث. فما بعده تكلم، وما أشرت إليه وأشار إليه هذا المهمش هو رأي الجمهور، لأنه أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير. نعم. ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ: يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. من جراي أي من أجري. يقول: كيف نجمع بين كتابة الملائكة النية أو كذا وبين كون الملائكة لا يعلمون الغيب والنية من الغيب؟ طبعا الغيب درجات، فما يتعلق بما عند الإنسان، ما يحدث عند الإنسان، أمر لا شك أنه أمر يحدث، ويطلع الله عليه الملائكة عندما يحدث، حتى الخواطر والوساوس والهم بالشيء إذا هم أن يفعل أو أن يترك، هذا أمر جعل الله عز وجل عند الملائكة القدرة على معرفته، ولا يقدر عليه غيره، بمعنى أن البشر لا يعرفون ما في وساوس البشر الآخرين أو في خطراتهم أو في نياتهم وإراداتهم، لكن من الأكرام الكثيرين الله عز وجل أقدرهم على أن يعرفوا ما يختلف في نيات الناس، هذا أمر الله عز وجل جعلهم مقدورين، فلم يعد في حق عندهم غيب، لم يعد في حق الملائكة غيب، لا سيما أنه أمر حدث من الإنسان. لكن ما أظن الملك يعلم، حتى الكاتب يعلم ماذا الإنسان فاعل غدا أو بعد غد، حتى من الخطرات والإرادات والهمم ونحو ذلك. فالمهم ما دام الله عز وجل أطلع هذه الطائفة من الملائكة على هذا الشيء الذي هو غيب عنا، فهذا راجع إلى قدرة الله ولم يعد غيب بالنسبة له. يقول: كيف نجمع بين قولنا إن الكفر خلاف بين القول كفر دون كفر؟ أولا لا يظهر أن بينهما تناقض، والأمر الثاني أن كل عبارة محمولة على المعنى المراد بحسب قواعد الشرع والنصوص وفهم السلف، فلا شك أن الظاهر من كلمة من الكفر ملة واحدة يعني الكفر المخرج من الملة، الكفر المخرج من الملة ملة واحدة، بدليل أن نسمه ملة، وملة الإسلام ليست كفر، وقولهم قول السلف كفر دون كفر يعني الكفر الذي ليس لا يخرج من الملة، ولا شك من خلال النصوص أن الكفر منه ما يخرج ومنه ما لا يخرج، ومسمى الكفر قد يطلق على المعصية والبدعة وقد يطلق على الكفر المخرج، هذا ظاهر جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النياحة كفر، وسمى الطعن في الأنساب والأحساب كفر، وسمى الادعاء لغير الأب كفر، وسمى كفر النعمة كفر، وسمى جحد حق الزوج من المرأة كفر، يعني أشياء كثيرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم الكفر، ليست كفر قطعا مقتضى النصوص الأخرى، فهذا هو مفهوم الكفر دون الكفر. كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال المسلمين كفر مما ليس بشرك ولا ردة فهو كفر معصية، كفر بدعة، بل إن بعض الأعمال ما دون البدعة يسمى كفر، مثل عدم شكر المنعم في بعض النعم التي أنعم الله بها على عباده يسمى كفر، نعم كفر، لكنه قد يكون كبيرا وإن كان هذا قليل. فالمسألة كما قلت مثل هذه الأمور لابد من استصحاب من عموم النصوص وقواعد الشرع، ولذلك أجد أنه من الخلل والزلل أن يتناول مثل هذه الأمور من لا علم عنده ولا فكر، أو يقل فكره في الدين فربما يكون مثقف متحجلف أو طويل بعلم مبتدي، ثم يبدأ يشذ في هذه الأمور ويصنف المسلمين ويحول ذممهم إلى الكفر وغيره بمجرد أن يقرأ هذه النصوص ويسمع بها، وهذا خطر. الإنسان الذي لا يعرف موارد الشرع وقواعد الدين ومناهج السلف وألفاظ الشرع ومعانيها ودلالاتها، ولا يعرف كيف يرجع الألفاظ والمصطلحات إلى أصولها بحسب سياقها، هذا لا يصلح أن يتكلم في هذه الأمور. وأنا ما قلت هذا يعني عزم على السائل، السائل حقيقة أحسن وسؤاله ينم عن اهتمام جيد ومشكور، لكن أنا قلت هذا بمناسبة كثرة الناس عموما في هذه الأمور وعدم تفريق بين الصالح وغير الصالح وبين يعني ما له أصل وما ليس له أصل. والله أعلم.